كتاب الأضاحي باب الذبح. هو أيضا عشان نستبشر خيرا هذا ختام كتاب الأضاحي، يعني هذا بفضل الله جل في علاه ختام كتاب الأضاحي، يعني اليوم إن شاء الله ينتهي كتاب الأضاحي من سنن ابن ماجه. نسأل الله أن يشكر لكم، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم، سنن ابن ماجه كتاب الأضاحي باب الذبح بالمصلى. حدثنا محمد بن بشار منذار من الثقات الأثبات روى له الجماعة قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد نعم أبو بكر الحنفي ابن معين قال ليس بي بأس، والإمام أحمد قال ثقة، أبو حاتم الرازي قال لا بأس بي صالح الحديث، وأبو زرعة قال هم ثلاثة إخوة وهم ثقات، والعجل قال بصري ثقة، وابن سعد قال كان ثقة. قال حدثنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المدني وهو من الثقات. ذكر ابن حبان في الثقات وتكلم فيه بعضهم وهو ثقة عند مسلم، ولكنه يعني يظهر أنه تأخر تغير بآخرة. شوف البخاري قال فيه قولا يعني حقا من عالم الرصين، قال أسامة بن زيد مولى الليثيين روى عنه الثوري وهو ممن يحتمل، أما نسائي قال ليس بالقوي، حقا أنه يعني له أوهام. ابن نمير قال مدني مشهور، قال ابن خلفون هو حجة في بعض شيوخه، يعني تعرف وتنكر، فهو على الأقل حسن الحديث. عن نافع نافع مولى ابن عمر وأثبت الناس في ابن عمر. عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه عبد الله بن عمر وابن العبدالله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو صحابي ابن الصحابي كان أثريا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى، هي فيها أيضا السنة أن يذبح المرء بيده أضحيته بيده، قلنا إما أن يذبح بيده وإما أن يباشر بيده وإما أن يكون مصاحبا لمن يذبح أو, أو, أو, أو يقف عليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بذلك، وهو سنة للإمام خاصة كما عند الإمام مالك. قال مالك رواه ابن وهب إنما فعل ذلك الإمام يذبح بالمصلى لئلا يذبح أحد قبله، وليذبح بعده على يقين لأنه كأنه المعيار في التوقيت الزماني لصحة الذبح، وإلا فالمحظور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ذبح قبل الصلاة قال شاتك شات لحم، قال شاتك شات لحم، ولم يعتد بالذبح، فذبح المصلى حتى يأتسي به غيره، حتى يأتسي به غيره. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا هذه الكتب جميعا تنتهي معنا بفضل الله جل وعلا. وقد أنهانا ربنا من كتاب الأضاحي من سنن ابن ماجه، أرى أن سنن ابن ماجه يمكن يكون أسرع الكتب انتهاء بإذن الله من الكتب الستة، اللهم بشرنا بذلك يا رب العالمين. الحمد لله أننا انتهينا من آخر الكتاب كتاب ابن ماجه أو كتاب الأضاحي لسنن ابن ماجه. نعم، من الفوائد الفعل سنة تشريعية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة تشريعية. اللهم لك الحمد حتى ترضك الحمد رضيت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بوركتم جميعا. على الإمام أن يشر فعله ليأتسي به الناس، على الإمام أن يشر فعله ليأتسي به الناس. ما أستطيع أقول لك شيئا. كما شئت يا أم عبد الرحمن، كان الله في عونك ويسر لك أمرك، لا أستطيع أن أؤخرك. طيب الحمد لله، المهم أننا انتهينا في عادتين صح؟ فاضل واحدة. جواز إظهار، جواز إظهار الصدقة حتى يتلمسها من كان أحق بها، جواز إظهار الصدقة حتى يتلمسها من كان أحق بها. وهذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح في المصلى، ولها فوائد كثيرة، يعني يبين لهم الذبح الشرعي، وأيضا يعلم الفقراء أنها لهم فيسعون خلفها. نعم. نعم نعم، سنة الترمذي. لو في أسئلة تفضلوا. هو عليه أن يقول الحمد لله وقال يرحمكم الله، كيف يقول وعط جنبه أحد يقول هذه بشهادة، بشهادة يعني بشهادة؟ لا أعرف أم أنس ماذا تقولين، يعني إيش هذه بشهادة؟ حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان أبو محمد أبو أحمد المروزي، قال أحمد